القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الحليم صالح بلال المقيم في المساكن الاقتصادية طامية الفيوم، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة بيقول فيها: الواحد دايما بيقول يا ريت الهم همه لوحده كان حيتحمل ويعديها، لكن مشكلتنا في ولادنا يا حضرات. احنا بنشوف أجيال بتتبهدل قدام عينينا ومش قادرين نعمل لهم حاجة. الزيادة السكانية حصلت واللي كان كان، ولازم يبقى فيه حلول تناسب الأمر الواقع. وحقول لكم على سبيل المثال بقى اللي حاصل لابني، وابني مش صغير ده، هو وزمايله مخلصين وعندهم أسر، لا وبيشتغلوا، بس الشغل ده هو المشكلة كلها. بعد ما خلصوا تعليمهم اتبهدلوا في البحث عن عمل لغاية فين وفين ما ربنا وفقهم للعمل في مصنع التغذية المدرسية التابعة لوزارة الزراعة. الله الله، اشتغلوا في التغذية المدرسية، الف الف الف مبروك. طب والله دي حاجة جميلة جدا. يعني عندهم بسكوت؟ عندهم بسكوت وألبان. ها؟ والله يا بيه يا بيه، والله أنا جاي أشتكي نيابة عن ابني وزمايله. بسكوت إيه بس اللي تسألني عنه؟ بس أنت مش واخد بالك، البسكوت أصله غلي بره وبقى بشيء. طب عشان خاطري، عشان خاطري اسمعني. ماشي يا عم، بلاها بسكوت أهو، سامعك اتفضل. اشتغلوا في مصنع التغذية وتم توزيعهم بالجمعيات والإدارات التابعة لوزارة الزراعة. أنا بقى لغاية دلوقتي مش عارف فين المشكلة. بص انت تشاور لي بس على المشكلة كده وأنا هتصرف على طول. المشكلة يا بيه ان داخلين على سنتين اهو وما قبضوش ولا جنيه واحد، وكل شهر والدولة كلها بتقبض المرتبات، يروحوا يسألوا عن مرتباتهم البيه يقول لهم. وهو يعني احنا جاتلينا مرتبات واحنا خبيناها مثلا يعني، ولا حطيناها في البنك وبناخد الارباح نحطها في جيوبنا مثلا؟ جريه موظف منك له الموضوع فوق عند الوزاره وعند الماليه وعند التنظيم والاداره. يعني هي الوزاره يوم ما تم تعيينهم ما كانتش عارفه انهم هيقبضوا، ولا الموافقات اللي جات لهم من وزاره الماليه ومن الجهاز المركزي للتنظيم والاداره كانت موافقات على شغل ببلاش؟ بجد يا سادة يا مسؤولين، الشباب دول وأولهم ابني مش قادرين يعيشوا بالشكل ده ونفسيتهم في الحضيض. أنا مش عارف ناس بتشتغل ومتسكنة في وظيفة ما بتقبضش مرتبها ليه؟ شوف يا محترم، أنا طبعا متفاهم الحالة النفسية اللي انت فيها واللي ابنك كمان فيها هو زمايله، لكن أنا بقى بصراحة ما عنديش حل للمشكلة دي حاليا غير حل واحد بس. اللي هو ايه؟ اني هرفع كل اللي انت قلته ده للبهوات المسؤولين، يمكن شوف يمكن صوتهم يوصل وعقدتهم تتحل ومرتباتهم توصل. تشرب شاي بالنعناع. ومشيت من عنده يا حضرات وكل امل ان المشكلة تتحل، لكن فاتت ايام وما فيش جديد. عشان كده جينا لكم بشكوتنا عشان توصلوا صوتنا للكل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.